من الذهاب الى الجامعة يذهبان سويا الى شقة مفروشة لممارسة الزنا بورقة قد كتبت حتى اذا ما داهمهم بوليس الاداب قالوا نحن لنا اهل شبكة بعارة ولنا اهل الزنا انما هذا زواج عرفي وهذه ورقة ليخرج ورقة من جيبه لا قيمة لها ولا ورقة فيها ان فلانا تزوج بفلانا بشهادة شاهدين على شاكلتهما الكل يمهد للكل ويساعد الاخرين حتى يصل هو الى مآربه لكن الاب لا يعلم والام لا تعلم والمجتمع لا يعلم والكل اخر من يعلم لا تتبعوا خطوات الشيطان من خطوات الشيطان ان نساءنا وبناتنا يتبرجن من خطوات الشيطان ان شبابنا يتفرجون من خطوات الشيطان ما يقع من تقارب الانفاس بين الرجال والنساء من خطوات الشيطان هذا الاختلاط والاحتكاك والالفاظ في طرق المواصلات وفي طاعات المحاضرات وفي كافيتيريا الجامعات من خطوات الشيطان هذا الذي يقع البنت تسافر بغير محرم باسم التعليم ولو كان باسم الحج والعمرة لا يجوز ان تسافر بغير زوج ولا محرم من خطوات الشيطان ان تخرج المرأة بدون محرم من خطوات الشيطان الدخول على الاجنبيات بغير محارم من خطوات الشيطان ان النساء يعملن في مكاتب مختلطة وان الفتيات يتعلمن في تعليم مشترك ان هذه من خطوات الشيطان وهذه من حبائل ابليس وهذه من دواعي انتكار الفاحشة وكما قال شيخنا محمد الغزالي رحمه الله تعالى لئن اتفقنا على ان كل مرض لم نختلف في منع ما يؤدي اليه من اسباب العدوى ولئن اتفقنا على ان الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي اليه من التبرج والاختلاط والانخلاق كم هو التبرج في حياة بناتنا ونسائنا كلنا يمشي في الشوارع وكلنا يخرج من البيت لمصالحه ولاعماله ما هذا التبرج السافل بل ما هذا التبرج السافل نساء تشبهن بالكافرات لبسنا الضيق ولبسنا القصير ولبسنا ما تعرف به المرأة اكثر مما كسيت به فهن كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاكمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يسمن رائحتها وان رائحتها لتسم من مسيرة كذا وكذا يا عباد الله من هؤلاء الفتيات اللاتي في الشوارع من هؤلاء النساء اللاتي في الشوارع اهن اجنبيات اهن سائحات اهن كافرات الا والله لسنا هؤلاء ولا اولئك وانما هن بناتنا واخواتنا وزوجاتنا عماتنا وخالاتنا ومحارمنا لكن اين الغيرة يا رجال واين الحياة يا نساء اذا ذهبت الغيرة من الرجال والحياة من النساء فقل على الدنيا العفاء اي ضنك واي جفاء ينتظره الناس بعد هذا الفساد الذي استجرى والزنا الذي اعلن والمنكر الذي تمجح ووسائل الاعلام تنشر الفساد صباح مساء وانتية وملاهي جعلت الليل نهارا وصار المنكر فيها جهارا ولا حول ولا قوة الا بالله يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء

الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم